يطرح جبريل عليه السلام يقول من الملك من الملائكة كله من الطارق؟ يقول جبريل. يقول له ومن معه؟ يقول له محمد صلى الله عليه وسلم. سمعوا له ويقول له وهل أذن له؟ هذا اللي راه جايبو معاك، ماهوش راجل ساهل، اللي راه جايبو معاك جايب معاك نبي، ما كانش الفوضى عند الله ولا عند الملائكة المقربين الذين أمرهم الله تبارك وتعالى فهم ينفذون أوامره حرفا حرفا. يقول له من معك؟ يقول له محمد. يقول له وهل أذن له؟ يعني جاء الإذن باش يطلع، أنت معروف جبريل تطلع تنزل بأمر الله، ولكن هذا اللي راك تطلعوا معاه ليس من أهل السماء، اسكن في الأرض، هذا اللي راك تطلعوا. جاء الإذن ولا ما جاء؟ يقول له جاء الإذن. عنده إذن من الله باللي يطلع، يطلع يفتح له الباب ويطلع. لما يلحق السماء الثانية يزيد يطرح، يقول له من؟ يقول له جبريل. يقول له ومن معك؟ يقول له محمد. يقول له وهل أذن له؟ يقول له نعم. يفتح له الباب يزيد يطلع للثالثة وهكذا الرابعة كلها والخامسة والسادسة والسابعة، وهو يطرح والملك يقول له شكون؟ يقول جبريل. يقول ومن معك؟ يقول محمد. يقول وهل أذن له؟ يقول له نعم. يفتح له الباب، ما كاش فرضا. إذا عرفنا في السماء هذه لها أبواب، السماوات هذه لها أبواب ولها خزنة ولها ناس بوابين يحرسونها جد الحراسة، ما هيش فوضى، ما هيش مهملة. إذا حتى يلحق للسماوات العلى، حتى يلحق للسماء السابعة، هناك يقف جبريل ويخلي الرسول صلى الله عليه وسلم يروح. كيف الله راح معايا؟ يقول له لا، فإن منا إلا وله مقام معلوم. كل واحد منا عنده مقام يوقف أمامه، أنا هنا المقام تاعي انتهى، ما استطعش ندخل، ما استطعش نمشي، هنا يكفيني، بينما أنت اللي تدخل، أنت اللي تزيد، ما استطعش نمشي. إذا هنا الناس اللي يقول لك كيف أمريكا وروسيا وصلوا للسماء وصلوا كذا ووصلوا للقمر ووصلوا للمريخ ووصلوا للأشياء، كيف هذه الأبواب اللي راك تقول عليها؟ كسروها ودخلوا ولا كيف؟ نقول لهم يا اخوان راه الامر تاع ربي كبير، ماشي راهي امر ساهل بسرعه يقف الطياره ويدور على ملكوت الله. هذا كله الناس هذا وين راهم يدوروا؟ راهم يدوروا في سماء الدنيا اللي قال عليها ربي سبحانه في سوره الملك: زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. سماء الدنيا هذه هي اللي راهي مزينه بالمصابيح. السماء تاع الدنيا الاولى تاع السماء الاولى هي اللي مزينه بالمصابيح، وهي اللي الله تبارك وتعالى اذن للبشر ان يعرجوا فيها كما شاءوا. اعطاهم الاذن قال لهم اعرجوا فيها كما شئتم، امشوا فيها كما شئتم، كما شئت تمشي في الارض كذلك كما شئت تمشي في السماء. إذا الوسائل اللي راهم يستخدمونها هذه كلها في سماء الدنيا، لأن ملكوت الله تبارك وتعالى عظيم لا يحيط به أحد. وهذه قالها أحد الكفار بعدما طلع للقمر ونزل، دار معه استجواب، وهو الرائد الأمريكي جيمس إيروين، دارت معه دورة قطر استجواب وعرضاته وقالت له تكلم. الكلام الأول اللي بدأ بالسلام عليكم باللغة العربية، وبعدين بدأ بالترجمة لي. قال لهم أنا لما كنت صغير كنت معجبا بالقمر، كنت نحب القمر كثير لما كنت صغير. قال لهم لما بقيت نظر بقيت متخصص في علم الفلك. قال لهم بعدين قريت في علم الفلك بأن البشر وما فيه من حيوانات وغيرهم على وجه الأرض يعتبرون ذرة على وجه الأرض. يعني احنا والحيوان وكل شيء اذا قسناها في الارض شاسعه يعتبر ذره صغيره في وسط الارض. قال لهم لما خرجت للقمر ونزلت على القمر وشفت الارض من فوق القمر كيف دايره، قالت لهم وشفت يعني الكواكب الاخرى وغيرها من النجوم، قال لهم وليت نعتقد، والشيء اللي اعتقدته يعني علم يقيني بحت على ان نحن والارض والقمر كلها ذرة في ملكوت الله. هذا كافر قال لهم وليت نعتقد بلي الأرض

جزيل، يقول له لأنك عرفتني بالله أنا عظيم أحلفت بيها، بينما لما يحلف واحد آخر يجي يوم القيامة يقول له عبدي هذا اللي حلفت بيه معايا شكون أكثر؟ وش يقول؟ يقول له انتهى، قول لي مش حلفت بيها. إذا يقول له لما أحلفت بغيري دليل على أن غيري أعظم منك. لما الإنسان يحلف غير ربي والعياذ بالله كأنه عظم غير ربي على ربي سبحانه، وهذه معروفة إلى عهد قريب. كان الناس لما يستسقون لما كذا مثلا يطلبون السقيا يروحوا يديروا الوعدة عندهم أي ولي من أولياء الأرضيين على الظلم والطغيان، يديروا الوعدة ويديروا الزردة ويضربوا البندير 7 أيام و7 ليالي ما طيحش الشتاء. جاء واحد يوما قال لهم يا ودي خاف الله اشتجي بالبندير، اشتركوا الجامعة ركبوا أطيار هناك تذرعوا الرب سبحانه وصلوا ركعتين ينزل عليكم المطر. قال له واحد ايه ما جابها سيدي عيسى الزيني دين بها سيدي ربي مسكين. ما تضحكوش يا اخوان، شي صحيح كان عقد اي نعم. ومازلت الان لما تكون في الانسان محاجه ويقول له احلف والله يحلف له، يحلف له بالايمان المغلظه. لما يقول الله عندك السيد ربع كاسه تحلف قول لا لما اروح كلمه ما كاسه كلمه. كان واحد ما ادري لو واحد من الكبار انا عايش يسلم على اساميه، قال لي ابي الحاج طويل رحمه الله، كان واحد جوج كبير فرنساوي فهمكم مليح باش تشوف القضيه من فرنسا ماشي من حنايا، في درع قاضي هو قاضي على اسمه ولكن نسيته، قاضي محلف كبير لما يجوا الجزائريين يتخاصموا ويكفروا بالمحاجه، واحد يقول له الداعي واحد يقول له الداعي يحير فيهم. واش يقول لهم؟ يقول لهم روحوا، يقول لهم روحوا نهار الجمعه ارواحوا نديكم لسيدهم يوسف. المهم يقول لهم روحوا نهار الجمعه نديكم لسيدكم يوسف. سيدي يوسف هو اللي يسمي سيدي يوسف لان قال انا لما جيت من فرنسا ما سولت لي حتى اصفر كنت ما نولج، ولما جيت بديت الباروخ وديت العجم سيدي يوسف قال ما عندي طفل سميته عبد القادر وواحد سميته يوسف ما يهمناش، ولكن في فرنسا نسمي اروان زوزان ويضحك علينا باش يخلينا في الشيء. المهم طلب نهار الجمعه واحد يقول سيدي يوسف تحلفوا. قال انت لما يقول لهم الكلمه هذه يقول له خلاص هذا الشيء الحق حق وانا اللي رايح. من ذيك النهار وزاد تقول حق ولما لحقت الجنب تاع سيدي يوسف قلت الحق حقه. اذا لان سيدي يوسف ياخذ فيه الحق هكذا على كلامه، والا ما فيش اللي ياخذ الحق من الله، ما فيش اللي ياخذ الحق وما فيش اللي حي لا يموت الا الله. وهذه مره تعجبني ما زلنا نعيشوها ما زلنا نعيشوها. واحد تقول له كذا يقول له يحلف لك بالله وكل شيء، لما يقول له روح يديه سيدهم وسنادهم يقول له ما نروحش. لماذا؟ لان اذا حلف يسقط السلسله، فهمت؟ يسقط السلسله ما يجيبش يتحرك من السلسله كذب كله شرك بالله صريح. وانا فهمتكم في هذا الشيء باش ما تقولوش يعني لابد ننظروا حاجه كبيره، احنا لازم نبداو من الاول لان رانا في العهد المكي نتكلموا عن الشرك والمصايب اللي رانا عاقلين فيها والجزازنا والشوافات اللي رانا عايشين فيها. اضطروا بناتنا لما تلحق باش تعقد الثانويه العامه يقول لها روحي للجزيره الفلانيه تكتب لك حل، وجاو الشركات كثيرين سمعنا فيهم وجاو يستفتوا بهذا الامر هذا، ولما تروح للجزيره تكتب لها تروح ولا ما تروح باش تربح البكالوريا قالوا. واش دخلوا الجزيره بالبكالوريا يا اخي يا جهل ما تعرف والو افهموا منيح يا اخي. القرايه لازم الانسان لما يقرا يستنير ويضم قرايته اللي يشوفه يعرف، اما لما يقرا ويريح جاهل لها بقرايته لما يريح جاهل يروح الواحد جاهل يجبد له ولا يشوف له ولا يعطيه حمزه يقول له وسدوا على اليمنى بعدين تروح له يفتح عليك الشيطان وتقول تشوف كل شيء كاين من هذه. وانتخر امتحان في الجزالة ونسألوا وتشوفوا لبناء الشباب بتاع الباكالوريا لما تلحق ولا اي امتحان يروحوا لعند الشوافات يبزلوا لهم وتعطي لها الحرز باش تجوز الامتحان. وقال لك نجحوا واللي ما دارش ما نجحش. صحيح هذا الشيء؟ والله انها لا مصيبه كبيره وما زلنا نعيش فيها وما زالوا الناس يامنوا بها وما زالوا الناس حاسبين بهذا الامر هين. والله انه ليس بالهين، انه عند الله عظيم.

يعني وش رايك يا محمد؟ كانه ما يعني ليس على حق ولا على باطل، يعني اعطينا التفصيل. قال لها ليسوا على شيء، ما كش من هم كما نقولوا احنا نقضي. قالوا يا رسول الله والله انهم لا ياتون بالكلمه حقا. قالوا والله مره تجيبوا كلام صحيح، وانا ان شاء الله يروح يقول يزيد عندك كفن يزيد عندك كفن، ولا يقول راك جايك عندك من فرنسا ولا مانيش عارف ويجي عنده صحيح. منين جاب الكلام هذا؟ عائشه داخل قالت يا رسول الله يقول كلمه حق وجي. قال انا اقول لك منين وجي. قال تلك الكلمه كلمه من الحق ياتي بها الجن يخطفها من السماء فيقذفها في اذنه فيخلق معها 100 كلمه. صح؟ الجن الشيطان لان كل واحد من الكهادين هذا وانا قاعدين نفصل لكم الكلام نخفوا غير عند القاسم هنا باش نفصل لكم الكلام وبعد شرها من طالب. قال كل الكهان هذا لابد عنده ميثاق مع الشيطان مع جن من الجنون. الجن هذا يروح يجيب الخبر يرفون السمع واكثرهم كاذبون، يجيبوا الخبر من السمع. الله تبارك وتعالى لما يقضي في سماء الدنيا امرا يقذفه الى الملائكه، فالملائكه تسبح ثم تقذفه الى الذين يلونهم ثم الى الذين لا يلونهم حتى يحكموا الى سماء الدنيا فيكبرون ويهللون. يسرق الجن الكلام يقول باللي فلان غادي يزيد عنده هذا ولا فلان او جاي من خارج ولا فلان كذا، يجيبها الجن يحطها في اذن الكهان. يجي الاخر يكهن يقول راح يخالف وراح يخالف، يبدا يخلط ويجلط وكذا ويجيب 100 كلمه وبعدين يدخل فيها الكلمه تاع الصح. الواحد ما يشوفش من 100 كلمه يشوف هذه الكلمه تاع الصح. قال انهم ليسوا بشيء، تلك الكلمه من الحق يسترقها الجن من السماء ثم ياتي بها الى الكائن فيقذفها في اذنه، يلوح حاله في اذنه وبعدين هو يبدا يتكلم بها. لما يبدا يتكلم بها تجي حق ولا تجي باطل؟ يقول لك قالها، لو كان ما عندوش الحق ولا كذا كيف يقول؟ لو كان ما يعرف. اذا هو عنده صله بالله تبارك وتعالى، وانا عنده صله بعلم الغيب. لا والله علم الغيب حتى الرسل عليهم الصلاه والسلام لا يعلمون الغيب، حتى الملائكه المقربين لا يعلمون الغيب، وانما اذا اعلمهم الله تبارك وتعالى يعلم، واذا لم يعلمهم لا يعلم. هذا هو الثامن في الحديث، هذا الثامن في مذهب اهل السنه والجماعه على انه لا يعلم الغيب الا الله. لا يعلم الغيب الا الله. اما الكهان يجيبوا لهم الجنون بتاعهم يجيبوا لهم الخبر. وانا قلت لكم في احاديث كثيره عندي دليل استنبطته وحدي، ناس تشوفوا كلكم بعينكم نقولوا بني كهانين كذابين وعندهم صله بالجنون، تبقى تروح عليهم تقول لهم لك اودي انا ولي الله وهو الدرام كبيرة الحج وهو الرقعة تاع الحج ومانيش عارف كيفاش انا عندي صلة بالكهان. انا نعطيكم انا عندي صلة يقولك بالجنون، ما عندي صلة بالجنون يقولك انا مباشرة بيشوف في الغيب ونقول لك. في رمضان لما يجي رمضان شوفوا جزازنا كلهم والكهان كلهم والشياطين كلهم واش يقولوا؟ شوفوا جزازنا كلهم والكهان كلهم والشياطين كلهم واش يقولوا؟ كيروح لهم واحد بالشياطين كيما هما يقول لهم يا ودي شوف لي ولا نحي لي ولا مانيش عارف، يقول له راه نحي واش كاين ولا ما كاينش؟ والله انا بغيت واحد يفهم العواشر هذا واش ما بقيناش واحد يفهم العواشر هذا واش العواشر. الطبيب كي تروح تعالجه انا ما نقولش سالي في العواشر، يقول لك عطله صيفيه انا راح الخارج ولا الداخل. صح؟ يكتب لك في الباب رايح رايح عطلة، ولا انت كيما تختمش تكتب عطلة، الجزان يكتب العواشير، وشنو العواشير؟ أنا فهمتكم وشنو العواشير؟ الشيطان اللي راه داير مع الميثاق، الشيطان اللي راه داير مع الميثاق، راه مسجون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لما يكون رمضان سمعوا ليه؟ لما يكون رمضان تفتح أبواب الجنة وتوصد أبواب النار وتصفد مردة الجن. مردة الجن، لأن الجن ينقسمون إلى قسمين كما بني آدم نفس الشيء، في المؤمنين وفي المعركة. المؤمنين كما احنا ورام جالسين معانا هنا ورام الطب يصلوا معانا ما تنخلعوش مؤمنين، وكي يكون الجهاد الاسلامي جاءوا مع المؤمنين لانهم اخواننا. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ضرب معهم ميثاق في مسجد راح الحجاج اللي راحوا يحجوا عند البريد المركزي في مكة، في مسجد يسمى مسجد الجيل معروف في مكة قديم. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم مع الجنود وامنوا به وصدقوا به وقالوا قال يا رسول الله اعطينا الزاد، قال لهم الزاد بتاعكم هو كل لحم كل عظم ذكر اسم الله عليه. قالوا اعطينا الزاد ما ناكل وانا مسافرين، قال لما نعطيتكم امنوا به كما الصحابه، قال لما نعطيتكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدون ما كان عليه اوفر لحما. قال لهم كل عظم مذبوح بالطريقه الشرعيه الاسلاميه يعني ناس ذبحوا. قال الدوام تاع الدواب تاع اخوانكم الجنود ما تتناوش ليها، ما تخسرولوش طعامهم. العظم ما يستجيش به الشيطان راه محبوس. لما يكون محبوس الكهان والجذاب يولي بلا عقل ما يعرفش خاطر يدخلوا في البرا. كي تقول له يا ودي فلان يقول لك يا ودي العواشير. الشيطان ما فيهاش راه مغلوب. فهمتي؟ الشيطان نتاعو راه مستور. وإذا اللي عنده دواء شرعي ما يتعلمش بالشهور ولا بالأيام. يتعلم بالحاجات اللي عندها معنى. يقول لك أنا مسافر، أنا مريض، ولادي عيانين، ما نجمش نروح الله يسهل عليك مرة أخرى نروح نعالجه. أما يقول لك عواشير عرفت أن القضية فيها شيطين وفيها سحر وفيها شياطين داخلين في الوسط. هذا دليل باش تفهموه وحدكم. بل الجنون نتاعو راهم مربوطين. اللي يجيبوا له الفطر. كي يكمل رمضان ينطلقوا ويجوا ثم روحنيه تنتهي العواشير. هذا دليل من عندي انا باش تفهموه، باش تعرفوا بلي هؤلاء الناس زنادقه كذابين لا حظ لهم في الاسلام، كلها اما يستتبون في القيامه او تقرعوا عنقهم. ولكن لما رايت الامور سارقه راهم مثلا سايدين، راهم داروا البطاقات وراهم يوزعوا على الناس في الزنا الفلانيه وشوا في الزنا اللي يبغى يشوف ولا اللي يبغى يشوف. إذن يا إخواني الكرام نحن هؤلاء الناس نقاطعهم، وهؤلاء الناس ننبذهم، وهؤلاء الناس نبين للناس حقائق أمرهم ونقبحهم، ولا نترك أولادنا ولا نساءنا ولا جماعتنا يذهبون إليهم. فمن ذهب إليهم فقد كفر بإجماع العلماء، بنص الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أتى كهانا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مش كلامي. أني راح للجزان وصدقه أكفر من ينزل على محمد، ولا راح للجزان ما صدقه كي حالي الوحدة. اللي يروح في الكهان يقول لك أنا غنضرب دورة بارك روح نشوف ما يهمنيش فيها أنا، ولا يكذب ولا يكذب ما يهمنيش فيها، روح غير نشوفه بارك نضحك عليه ما يجوز تروح لي. لأن دارك لي يشوفك واحد آخر أول المروة تاعك تروح، ثانيا أنت تقوي جماعة المشركين، ما ينبغيش باش تقوي جماعة المشركين، هؤلاء جماعة المشركين ينبغي أن نقاطعهم. لكن الإنسان يقول غير الروح برك، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أتى عرافا، اللي راح في العراف بلا ما كتب له بلا ما قزم له بلا ما حتى شيء، غير دخل داره ولا شرب حتى الماء. لم تقبل له صلاة 40 يوما. اللي راح غير العراف بارك بلا شوفه بلا حتى شيء. قال روح نشوف الناس تاعو شحال يجوا الناس في النهار. يضرب دورة بارك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقبلوش ربي صلاة 40 يوما. يعني 40 يوم وصلاة ما تطلعش للسماء عند ربي باللي ماهوش يصلي. ولو لنا في الجد لو مات في ذيك 40 يوم، لو مات يموت على غير ملة الإسلام. فهموا مليح الأمر ما وزعش. يقول لك علاه جزء أنا واش كاين اللي راح لي أخلاق غنصلي ونصوم، ما عرفت واش غادي يدير لي. يا إخواني الكرام، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو شكلان. اللي صدق الكاهن أكفر، واللي يروح غير الكاهن بلا تصديق بلا شوفة بلا حتى شيء، ما يقبلوش ربي صلاة ربعين. وإذا مات في ذكر ربعين يوم والعياذ بالله يفوت على غير ملة الإسلام. أفهموا مليح الأمر سواء أو سابق، الأمر خطير ولا بد منه بعض النظر. والإنسان حتى بعض الناس عندهم سيارات اللي يسموها سيارات الأجرة، تقول له اديهم السيد محمد ولا اديهم السيد عكاشة ولا كلها ما نديش، كل الحلال يا أخي العزيز. قال لك لا، أنا تعطيني 50,000 هذه المرأة هذه ولا تعطيني 40,000. وحتى أنا قال أنت كي تعطيني شحال تعطيني 1000 فرات؟ قال لي لا، تعطيني 50,000. مسكتوا هنا يخدم سيارته، قلت له اعتدي العجائب اللي جزازنا. قال لي معلومه هذيك يا خدمتي، المراه نديها ونستناها نجيب 50,000. انت كيف ركبك شحال تعطيني؟ تعطيني 1000 فرات. قال لي، قلت له اقول لك حاجه، 1000 فرات ربي سبحانه يطرح لك فيها البركه ولا كذا، اما تروح للجزازه هذيك تدي المراه هذيك تعطيك 40,000 تعطيك 50,000 كل يوم تجي تصلح سيارتك، وملخره مره تضرب تموت كلها تروح لا تولى السياره. روح الخدم بعد، وجلس حوالي ما ادري 6 شهور، ما ادري سنه، ما ادري كذا. وجاء واحد من الاخوان قال لي فلان اللي كان يدي النساء للزنا تراه داب، وراه يقول لك راه يرحم عليك وراه يدعو لك دعاوى الخير، وراه يقول لك خلاص بطلت ماني ندي حتى المراه للزنا ولا للشوافه. يقول لها وين بغيتي؟ تقول له فلان. يقول لها ما نديش، توكي لله، هذيك الزنا واش غادي ندير لك؟ ما عندها ما ندير لك. الانسان لابد ياكل لقمه الحلال، ما يقولكش انا على عندي سياره ركبها غتروح عشان استتبل او تروح الجزائر مش شغلي بها. لا، هذا كلام ما يسمحش. نحن امه اسلاميه ننطلق من قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. احنا المؤمنين نتعاونوا على البر والتقوى، يعني نتعاونوا على الخير، وكذلك نتعاون على الشر باش نحول. وهذه بالزنات شر، واللي يديهم بالسياره نفس الشيء، لان ما تبقاش اللي يديها ممكن تريح ديارها. او تجي انت تكلمها تقول حرام عليك، هذا كلمه حرام، وتجي الثاني يقول حرام، بلاك تنتبه وترجع لها. ولكن هي فتشوف الدراهم يقول لك هذا الدراهم الديني، الانسان ينظر الدراهم دراهم اخلاص يا اخوان. ينظر الانسان اللقمه الحلاليه اللي ياكلها. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه سمعوا للناس اللي كانوا يأكلوا اللقمة الحلالية. ذات يوم جاب له الخاتم بتاعه البن أو حليب، شربوا. لما شربوا نادى الخاتم بتاعه قال له تعال، انتبهوا مليح وسمعوا مليح. قال له تعال. قال له اصدقني، من أين أتيت بهذا اللبن؟ قال له قل لي مين جبت البن هذا؟ قال له والله يا امير المؤمنين، لقد كنت كهنت لرجل في جاهليه، وكنت لا احسن الكهانه، ولكنني اصبت. فذلك الرجل فرح فرحا كبيرا، فكلما لقيني اكرمني، فلقيني هذا المره فاكرمني، فاشتريت بهذه الدراهم لبنا واتيت به اليه. قال له لما شرب، هذا الناس المؤمنين العظام كانت عندهم شفافية، كي يشرب في الحاجة ولا يأكلها وتدخل الكرشه يعرفها باللي فيها حاجة، لأن شفافية الإيمان خلت هؤلاء الناس متصلين بالله، يعرف حتى الماكلة إذا ذاقها يعرفها باللي حلال ولا حرام. أبو بكر رضي الله عنه وعن سائر الصحابة لما شرب البن هذا نادى الخادم تاعه قال له منين جبت البن هذا؟ قال له قول له. قال له انا في الجاهليه كنت ما نعرفش نكزن، مسكت واحد الراجل كزنت له، كي كزنت له قصته افرح منين يلقاني كامل يجبدني دخل يده هاك يقول له انا ربحت على جرب. قال له القاني ذيك النار اعطاني، كي اعطاني قلت انا والله نروح نشري لابي المؤمنين قدح تاع البن ونعطيه الشرب. جيت لقد البن وجبت له تشربه، والقصه صحيحه ما هيش الحاجه. قالوا هكذا، قالوا هكذا. قالوا فلا تعود إليها أبدا، بل تعود مرة ثانية. ثم أدخل يده في فمه فقاع ذلك اللبن، دخل يده وتقيّر خرج من هذا. قالوا أيما لحم نبت من سحت فجهنم به أو لا، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال اللحم هذا تاع الآدم إلى البت من حرام جهنم تأكل. جهنم يوم القيامة تكون كيف ذكير، ذكير يغلب تجوزه ما يقدر لا في النحاس ولا في اليمني ولا في شيء، لما ولا في السجاد ولا غيره، لما تلحق الحديد يقهر صار مشطع. هكذاك جهنم يوم القيامة تجوز على الناس اللي تلقى لحم نابت من لحم الحلال ما تمسوش ولا تدني عليه، ولا لحم خرب حلال وحرام تخطو تديه. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ ماشي كلام هذا والله ما هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول أيما لحم نبت من سحت فجعلنه به أولى، اللحم اللي ينبت من الحرام من السحت. هم موجودة في القرآن كانون للسحت، السحت الحرام. أيما لحم نبت من سحت فجهنم به أولى، جهنم تخطوط الدين. وسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه نفس القصة، أرسل الخادم بتاعه وقال روح جيب لي قدح من اللبن أو من الحليب. فخرج وجاب له قدح وجاء، قال له منين جبت؟ لما أشرب قال له تعال أصدقني الخبر، من أين أتيك بهذا اللبن؟ قال له يا أمير المؤمنين والله لقد كانت ابنك بعيدة، غربت بعيدة، فتعبت من أصلها فحلبت لك من حبل الصدقة. قالوا لما خرجت باش نحلب لك مني وقد أكل بدون بعاد تتعب، قلت أنا ما قال لا روحي أحلبت لك من إبل تاع الصدقة. كان الإبل دائرين على الصدقة، يعني الفقراء والضعفاء هم اللي يحلبوا منها، أما الأقوياء الأغنياء ما يحلبوش منها، حرام عليهم. قالوا أحلبت لك من إبل الصدقة، وقلت أنت وراك عارف كله حلب هذا. ولكن سيدنا عمر رضي الله عنه كما قلت لكم الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرجل الملهم رب سبحانه يقذف فيه العلم. سيدنا عمر رجل ملهم، رجل يوقف في المنبر ويتكلم مع العراق تتعجبوا. في القصة معروفة وصحيحة صريحة، يوقف في المنبر تاعه والجيش تاعه ويرسلوا مع واحد يقول له سارية، جيش مع الرومان، جيش يعني كبير في غزوة كبيرة، وهو يخطب للمؤمنين في المدينة. هذا الرجل العظيم يخطب لهم، وإذا في وسط الخطبة قالوا يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا سارية الجبل، وكمل الخطبة كذا. الناس ما استطاعوش يكلموا. لما جاء الجيش الإسلامي قالوا قلنا كيفاش انتصرتم؟ قال والله كاد الرجال يطبقون علينا الجبل، فطلعوا من فوق الجبل وكادوا يطبقون عنه، فسمعت صوتا جوهريا كأنه صوت عمر ينادي يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فألجأنا ظهورنا إلى الجبل فهزمهم الله. وهذه قلادة بكشفنا كائن منها. انت لما تشوف الآن أمريكا تقول كائن منها، شفت انت أمريكا؟ شفت القمر؟ لا وروا عليك في التلفزيون قالوا لك قال علم هذا، وشكون دار العلم؟ شكون دار؟ الله ولا شكون؟ يا أخي الله. الله تبارك وتعالى اللي دار قواعد العلم بينها سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، ووراهم الجيش هناك، ووراهم موقعة الحرب، ووراهم استراتيجية الحرب، فنادى القائد بتاعه قال له جد جد ظهرك للجبل، وعيط له الاخر اسمع واتكى عن الجبل واطلع عن الجبل اهزم ربي الرومان. ولما جاء قال له اسمع سيدنا عمر لما عيط له. والقصه صحيحه. هذا الرجل ملهم احرامه لما ياكل حاجه مشبوهه ان ينتبه لها. قال له اخبرني منين جبت اللبن هذا؟ قال يا المؤمنين ابل تاعك كانت بعيده وابل الصدقه كانت قريبه فحلبت لك من ابل الصدقه. قالوا هل جزء فينا الصدقه؟ نقول ابل حليب ابل الصدقه. دخل يده في فمه وتقيام وقالوا نفس مقاسمنا ابو بكر. قالوا ايما لحم نبت من سحت فجهنم به او لا، الحمل اللي ينبت ملحام جهنم تاعه. لذلك نحن نحوس الآن على رمة الحلال، أما القاب الحرام راي الدنيا معمرة يا إخواني الكرام، ما تغركمش اترك نقمة الحرام يا أخي. ربنا سبحانه مئات النقم من الحلال، فتش عن الحلال، لأن يوم القيامة قلت لكم من الحبل اللي ينبت من الحرام كأن نستاهل. وإحنا نسأل ربنا سبحانه الله ندعو الملائكة استجابوا لنا. هذا في الصحابي لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وقال له يا رسول الله أدعو الله تعالى أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال له يا رسول الله أدعو ربي يردني الدعوة تاعي مستجابة. وإيش قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له ندعي لك. ما قال له ندعي لك، أعطاه حل في نفسه هو. قال له أطب ما أكلك تستجب دعوتك. قالوا خلي الماكلة تاعك تكون طيبة، يعني تكون حلالية، الاستجابة تاعك تكون مقبولة. احنا علاش ربي موش يقبل منا؟ سلسلناي الحاج توقف في عرفة يا ربي يا ربي، والبكاء والصراخ والعويل، وإسرائيل مع تجربنا وحالتنا حالة، وهكذا جميع التأخرات وجميع النكائد والمصائب على العالم الإسلامي كله. علاه؟ لأن الكروش ماشي صافية، أقل ما فيها فيها دخان، فيها مارفور وفيها كاك وفيها روز مايك وفيها كما تعرفتم، أنا مانيش عارف أنواع كثيرة أشكال أنواع. والذي قالوكم حلال قالوكم تاع النعناع يا قالوا يكلفوا عليكم يا إخوان، والله حرام، أحب من حب من حب وكره من كره. أقل ما فيها فيها جوارة، ولا جوارة ما يدخلوش للكرش، والله غادي يدخلوا للكرش ويدخلوا للصدر ويدخلوا لكل شيء، ويتوافروا حتى في وسط الجلد، بدليل أن الإنسان إذا ما ضربش داره يدوخ راسه، ما يجيبش يخدم، عيان علاش؟ لأن الدار هذا تمشي في دمه كله، من صباعه تحتاني حتى آخر شعرة من راسه. القهوة هذا، وإذا نحي ولا يخليه كيف كيف، لا، لما يتوغل في دمه هذا كم عليه، ها دخل حرام في كرشه، أقل ما يمكن القهوة والشماعة داخلة في الطول، والقهوة والشماعة هنا، ما يشبه الخبائث، لا بد أنها من الخبائث، ليه لو كان ما يشبه الخبائث، يجي واحد يجلس مجلسي هذا، يجلس واحد يجلس كما راه جالس يتكلم يتكلم وبعدين يعيا ويجيب القارو ينصبو، تخرجوا ولا تريحوا؟ يلا خلصوا العدل، تخرجوا نعطيكم ساعة. ولكن لو كان انا نعيا وكل واحد يجيب طاس ما نشرب ونشرب، صار لا باس عليك اشربت الماء كلكم شربوا الماء. اذا لو كان احنا علاش تخرجوا؟ الشيخ تاعكم واجد ما دار والو، اضربوا برشا شبا ولا قارو وبعدين كملوا كملوا الحديث. ها؟ إذا كاين منها، إذا باللي نفس القلب تاع بنادم يبين الحرام، ولكن وما يبغيش يلعن قلبه. لأن وصف العلماء قالوا المعروف والمنكر ما تعرفت عليه القلوب السليمة، والمنكر ما عرفته القلوب السليمة، بدون ما يقول لك الشرع. قبل ما يجي يقول لك الشرع حلال وحرام قلبك تنكر. شفت شيخ الجامع يضرب الجوارة قال هذاك ما يصلي مورا. يا اخي انت تضرب الجوار يقول لك انا خاطي انا عامي. اذا العامي يمشي في الجامع يختلفوا، انا ما يختلفوش في الماء والجاسوس وفي نتائج القهوه، يختلفوا غير بالقهوه والشماء. اذا قلبك راه يقول لك حرام ولكن تركت غالي، لان الامر اللي حلال والامر اللي مباح ما نختلف فيه انا وانتم كلنا فيه سواء، ولكن الامر اللي حرام كلنا متفقين باللي حرام انا وانتم. انا هذا دليل مادي من عندي يقول لكم، اذا رضيتوا بلادكم يصب قارو ولا شما قولوها، هل تبقى قيمتي عندكم ولا طيح؟ هاي طيح. علاش طيح؟ لان ذيك حاجه محرمه. لكن الحقيقه حاجه محرمه، راه يشرب في حاجه محرمه، أقل ما يمكن حرام، ما يقول لك تصروه وكذا، ده كله كلام. فمن أبي أكوان قالوا يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قالوا يا رسول الله أدعي ربي يردني دعوة داعي مستجابة. قالوا أطب ما أكلك، طيب ما أكلك، يعني خليها تكون طيبة، ماشي ندير أبو الكلام، خليها تكون طيبة، تكون مبرورة، تكون بعيدة عن الحرام، تولي تدعي ربي سبحانه يستجب لك في تلك اللحظة. فهمت كيف؟ وهذه اللي خلات المؤمنين يستجب لهم الله تبارك وتعالى، كانوا على اتصال مباشر مع ربي سبحانه، لأن فطونهم وعقولهم منظيمة، كانوا إذا دعوا ربي سبحانه يستجب لهم. وإحنا راك نشوفوا نظلوا ندعو ونقفوا في عرفة 6 بناي المسلم يعمروا وفيا منا حتى الحراس وما يدعو ولا شيء ولا شيء. لماذا؟ لما في تلك اللحظة هو محرم وتحاول تلقى في القرى بتاعو المالبورو، لأن في السعودية رخيص. لا، هذه مشكلته. وحسبنا سهلة، ما هي سهلة والله، كبيرة بزاف بزاف. لأن الحاجات اللي رانا نقولها سهلة، العلماء الأوائل رحمهم الله غالب ظني أنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في زمان الزين أمسك واحد من التابعين من كبار التابعين، هذا في عهده، قال والله إنكم لتفعلون أفاعيل كنا نراها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. قال والله راكم الدين واحد الخدمة، احنا في عهد الرسول كنا نراها من الكبائر، واحنا رانا نشوفها كشغل الدبان سهلة واش فيها، بينما الصحابة قالوا أبو هريرة كنا نراها من الكبائر، يعني كبيرة، ذنب كبير، بها معنى نقولوا سهلة واش فيها. يا إخواني كيسلمك واش واش فيها، وقلت لكم أنا من زمان، قلت لكم احنا رانا في الأصل أننا مجتمعون وأسرة واحدة وعائلة واحدة وعاشرة واحدة، ولكن في حقيقة أمرنا كل واحد راه وحده، بدليل أننا نأخذ آلاف المؤلفة ندوه فوق راسنا واحد ندوه نحطه في المقبرة نجوا ونخلوه. يا حبيبنا أخونا خالنا عمنا بابنا لا خلينا، هذه سنة الله في الحياة، خلينا نعمل، والله لا يستأنس إلا بعمله. لذلك يا إخواني اللي يبغى ينجي نفسه ما يخطرش للناس، ما يقولش فلان ولا يدير ولا فلان ولا يدير، سلك راسك، هذا حر كل واحد شيء شخصه راه يعوق، ما تقول فلان عنده باخره ولا فلان عنده فلوكه ولا ما عنده، سلك راسك، لانك انت يوم القيامه وكل واحد يديره في قبره ويسال وحده. ورد كذلك في حديث صحيح ان من مات فقد قامت قيامته، اللي مات قامت قيامته. انتم كلكم تسمعوا بالحق، احنا ما يهمش ناخذ الحكمه من ابواب المجانين، ندوا الحكمه من اي جهه، من عند شحال وغيره، شحال سالوه قالوا له كذا خلاص الدنيا، واش قال لهم؟ قال كلام انا رقيته من حاجه، قالوا له كذا خلاص الدنيا يا شحال، قالوا كي نموت انا. وصحيح كل واحد كي يموت تخلص الدنيا، مجرد ما تخرج روحه يشوف مقامه اما في الجنه واما في النار. ورد في الحديث أن من مات فقد قامت قيامته، اللي مات قامت قيامته، انت واش دخلت في الناس وكتيرتو، انت خلاص غير تدخل في قبرك تشوف، فما شافوك اليوم حديث غير تدخل في قبرك تولي تشوف مليح وتشوف قامك إما في الجنة وإما في النار، مالك دخل في الناس اللي موراك. إذا فهمنا يا إخواني كل واحد يسلك راسه، كل واحد ينجي نفسه، ومالك علاقة بغيرك إلا على سبيل النصح. ما تنظرش لغيرك إلا على سبيل باش تنصحهم باش تورينهم باش كذا، وإلا تقوم من عنده الشر ولا كذا تقول فلان وعلاش فلان يدير وأنا ما ندير، ما لك دخل فيه، انصحوا، إذا ما استطعش تنصحوا ألزم نفسك وسلف نفسك، لأنك أنت ذمة وأنا وكل واحد ثم ردوا عليه الطرف لا يبقى إلا مع عمله. فينظر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيمان منه فلم يجد إلا ما قدمت يده، فينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدمت يده، فينظر باتجاه وجهه فيرى النار، فاتقوا النار ولو بشق كمرة. سلكوا حصانكم من نار ولو بتمرة، تمرة تكفها على زوج تصدق نص وتأكل النص. ولكن احنا لا، عندنا المناي الكبيرة السنون ونش نسلكوا روحنا من نار. احنا في الدنيا هذه لو واحد في مسكوه ويحوه في الحبس يجمع له يقول سيدي نعطوا المناي وخرجوه، يقولوا لا ما انتجش بلايهم، لا بل حكمنا عليه كذا يريح كذا. قال لك ربي انا جهنم يربح فيها خرجك بالدراهم. شفت رحمة ربي؟ رحمة ربي خير من رحمة العبد. العبد اللي في السجن يقول له هذا الدراهم وخرجه، يقول لك ما نخرج. يجوز 20 سنة 30 سنة يجوزها. بينما جهنم يقول لك الله تبارك وتعالى بالفلوس تسلك نفسك يا رب. مد الفلوس تسلك من جهنم. هنا قلنا لا، رحمة ربي خير من رحمة العبد. جهنم يقطع فيها سلك روحه في الدراهم، ولكن وقتها نعم ما بيطلع يخدم. وإذا مات راس أبقاش خدمة. الإنسان إذا مات كما قال الإمام علي، الدنيا عمل بلا حساب، الدنيا عمل بلا حساب، تقعد مو حد فينا. اللي صلى واللي ما صلاش، واللي زكى واللي ما زكاش، واللي حج واللي ما حج، ولا واحد حوس علينا، أنا هامليه. والآخرة حساب بلا عمل. والآخرة غير الدفاتر. جيبوا الدفتر هذا تعمر، زيدوا الاخر، جيبوا الاخر، جيبوا الاخر، واللي خصو شويه ما بقاش كيما راكم ديروا لها كريت، يقول روح استخدم العامل هذا وكمل لها الكريت تاعك، راهم يديروها. الاخر اللي خصو شويه يقول له ربي اسمع روح تخدم جيب شويه حزن خلاص. العام يعطيني يا امرأة يعطيني يا ولدي يعطيني، ما كاش كل واحد يسلك راسه. يوم القيامة يتمنى الانسان تقرب عظامه وجلوده بالمقاريض ولا تأخذ منه حسن. يتمنى لو كان يقطعوا له لحمه بالمقاس وما ينتج منه حسن. لذلك يا إخواني الكرام بادروا ونجوا أنفسكم وبادروا إلى التوبة وبادروا للعمل الصالح فهي التي تنفع يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.